قد هلكهم الله عز وجل، هل هلكوا يعني هل كلهم مرة واحدة أم كل واحد؟ أما قارون فالله عز وجل بيّن أنه خسف به وبداره الأرض، فليس ممن هلك ما السبب، فليس ممن هلك بالغرق. نعم السبب سبب. أقول وأما هارون وأما هامان فالظاهر أنه هلك مع فرعون. سبب هل قارون شيخ سبب امرأة، هل هي رواية صحيحة؟ سبب إيش؟ امرأة قد اقترت عليه قالت يعني أتى بغانية فقال أن موسى زنى بها. أبدا أبدا افتخاره بماله هو الذي خسر بها. نعم شيخ قيل أن فرعون أصله عربي اسمه الوليد بن مصعب بن ريان، يقول اسمه مصعب بن ريان، ونقول من قال هذا؟ فرعون قبطي خبيث وهو بريء من العرب والعرب بريئون منه، لكن كان هذا يمكن اليهود يمكن يقول هالكلام، لأن اليهود من بني إسرائيل وفرعون عدوهم والعرب الآن أعداؤهم، قال حطها فرعون معهم ويمشي. شيخ قولوا إن قارون كان من قوم موسى. نعم. قيل أنه كان عمه من بني إسرائيل. إيش؟ قيل أن قارون عم موسى، إن قارون كان من قوم موسى. أي. فإذا هو من بني إسرائيل. الله أعلم. الله. أكمل سؤالي. نعم. شيخ قلنا في لام الأمر. إيش؟ لام الأمر تكون ساكنة إذا سبقت الواو والفاء والقنون. يعني هذا أنه إذا لم تسبق في هذه الثلاث تكون مكسورة. نعم. طيب الشيخ قوله تعالى لتستوى على ظهوره. إيه. هذه الشيخ لم تسبق. طيب. أولا هي ليست أمام. وهي مكسورة أيضا. حتى لو كانت لم أمر صارت مكسورة. ولكن لام في قوله تستوى ليست أمر. بل معناها التعليل. جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. عرفت؟ نعم. ها؟ الضابط السياق. لينفق ذو ساعة من ساعته هذه لام أمر. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. اللام هذه يحتمل تقول للتعليل ويحتمل تقول للأمر، ولكنها للتعليل أفضل. نعم. أحسن الله إليك. اللام في قوله تعالى وليرضوه وليقترفوا معه. نعم لام الأمر. لام الأمر. مكسورة. وليرضوه. نعم أصبر. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترب. كلها ليس لام الأمر، لام التعليل، لام التعليل. ولهذا لام التعليل لا تكسر ولو بعد الحروف الثلاثة. ما جزمت السؤال؟ نعم أقول لام التعليل لا تسكن ولو بعد الحروف الثلاثة، بل هي مكسورة دائما. ليكفروا بما آتناهم وش بعده؟ وليتمتع. ما تقول وليتمتعوا. نعم ما جزمت السؤال يعني ما. ايش؟ ما فهمت السؤال يعني. انا بحدث الناس بهذا الحديث، بهذه الرواية بحدث بها الناس. انا قلت لك ان قارون اهلكه الله عز وجل بما اهلكه به لانه افتخر بماله. نعم. وقال انما اوتيته على علم عندي. ومسألة المرأة التي قال أنها زنى بها موسى ما أصلها. يعني رواية هذه وأن الله عز وجل كلمه وقال وعزته وجلاله لو دعاني. أقول غير صحيح. يعني تعرف غير صحيح ولا لا؟ ما حس به. لا. نعم. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فقال رجل مؤمن. هلا ورحمة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه

ومن المعلوم أيضا أن الله لو قال لهؤلاء الكفار كونوا أمواتا لماتوا. المسألة ما هي معناها من باب العجز أو القدرة. نزول الملائكة تثبيتا لقلوب المؤمنين ومشاركة لهم في هذا من باب التأييد للمؤمنين ونصرة الحق. ولهذا قال الله تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضه ببعض. نعم. على ايش الدليل؟ اذا شهد رسول الله احد من الجنه شهدنا له. نعم. عموما الا ما شهد له الرسول مثل حاضر بن ابي بلتعه فهذا نقول هو مغفور له. ولكن لا شك ان اذا كان حاطب مغفورا له ان ابا بكر وعمر وعثمان اولى من ذلك. نعم. والله هذا راي قوي لا شك، يعني ما ذهب الاسلام مؤيد بالحديث انتم شهداء الله في الارض. واذا كانت الامه او غالب الامه اجمعوا على ذلك فهو كافر، لولا انه يخشى من مساله وهو انه ياتينا اهل الفرق الضاله ويقول نحن مجمعون على الشهادة لفلان بكذا وكذا وهو رأس بدعة، فهمت؟ وهم يدعون أنهم أهل الحق. لكن يمكن الانفكاك عن هذا العراق بأن نقول هؤلاء لا تقبل شهادتهم لأنهم على باطل وعلى ضلال، والمراد شهادة أهل الحق. نعم، على سبيل العموم، على سبيل العموم كلهم في الجنة. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ها؟ لا التابعون ما نقول. نعم. لا تقل احسبه شهيدا، قل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، كما قال عمر رضي الله عنه. عمر خطب الناس وقال انكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد وربما يكون فعل كذا وكذا، ولكن قولوا من قتل او مات في سبيل الله فهو شهيد. ما هو التعارض؟ يوافق حكم الله، لأنه يعني يتكلم عن حكم الله عز وجل. إن شاء الله. طيب. لا، ما هي خاصة، إذا كانوا حربا لنا. لا، في غير الحرب لا تأخذ من خانك، لكن إذا كانوا حربا جاز لنا أخذ مالهم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في بقية كلام الرجل المؤمن الذي من آل فرعون والذي أدى النصيحة لقومه في قوله وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أنت تقدم ولا تأخر اللي تبي تكون بين الصفين ما يصلح. وهنا نناقش ما سبق، قوله وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. كيف تعرف يكتم إيمانه؟ يجوز فيها وجهان. الأول نعم، صفة ثانية أو ثالثة؟ ثالثة. كيف جاز أن تكون حالا والموصوف بها نكرة؟ كيف جاز أن تكون حالا والموصوف بها نكرة؟ والنكرة لا تأتي منها الحال. وصف أحسنت، بارك الله. طيب، لماذا كان يكتم إيمانه رحمة الله؟ ليش يكتم إيمانه؟ يعني يخفيه؟ نعم، خوفا من أن يقتلوه، لأنه ما دام مهدد موسى بالقتل فهو خاف على نفسه فأخفى إيمانه. طيب، قوله تعالى وقد جاءكم بالبينات من ربكم، ما المراد بالبينات؟ بالآيات البينات. طيب، آيات على إيش؟ إيه، لكن لماذا جاءت الآيات مع موسى؟ أحسنت، صح. طيب، لماذا قال وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، ولم يقل كل؟ العذاب في الدنيا ما هو كل العذاب. نعم، المراد به عذاب الدنيا وليس كل العذاب. طيب، لماذا جاء هذا الترديد في قوله إن يكو وإن يكو، مع أنه يؤمن بأنه صادق؟ نشاء أولا باب التنزل معه. نعم، لأنه قال إن هو مؤمن بما قال، ولكن باب التنزل ومن باب إبعاد إفحام الخصم. نعم، أن الحال لا تخلو من أحد من الأمرين. تمام. طيب، قوله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله يهدي من هو مسرف كذاب، كيف نفى الهداية مع أنه قد يهدي مثل هؤلاء؟ الهداية من فيها هنا هداية التوفيق. هداية التوفيق، أما هداية الدلالة والإرسال فهي لكل أحد. طيب، أليس من الناس من هو مسرف كذاب وهداه الله؟ نعم، لكن هذا ليس في الغالب، إنما تكبر ربما الله سبحانه وتعالى يحرم هداية من الله عز وجل. يقول فلما عصبا انتقلوا منه، وقال عز وجل ونقلب أفئدتهم كما لم يكن أول مرة. طيب، هنا الإسراف الكذب مطلقة فتحمل على الإسراف الأكبر الذي هو الكفر. إيه، ما يخالف، لكن الله يقول إن الله لا يهدي، مع أنه قد هدى قوما مسرفين كذابين. نعم، ولكن على إطلاق عند إذا أصر الإنسان عليها، على الإسراف مطلق، الإسراف مطلق الكذب الذي هو الكفر. إن بقي على إسرافه وكذبه لحرم من الهداية، أما إن تاب ورجع يهدي الله. طيب، الشيخ المقصود هنا في الآية أن هذا الرجل إما يكون قد تنزل تنزل لفرعون فيكون قصد بذلك موسى، فإنه إن كان كاذبا فإن الله لا يهدي، وإما أن يكون قصد الحقيقة ويكون قصد فرعون بهذا، وأن فرعون هو المتكبر ما يخالف، لكن نقول دعنا من هذا القضية، هذا القضية بقي فرعون على كفره حتى هلك.